لمن يدرس من يقرأها منها المقدمة مثلا. المقدمة الأولى التي هو قدمها فيها ما فيها من الأسماء عز وجل وغير ذلك، هذه يعني نجعلها يقرؤها الإخوة والأخوات، لأن يعني ليس فيها شرح، أو هي ستأتي شرحا بعد ذلك تفصيلا في باقي الكتاب، هذه مقدمة له. ونبدأ إن شاء الله بإذن الله من أول بدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا طه به مدبرا معينا. وقال في الشرح: أبدأ في جميع حركاتي وسكتاتي وأقوالي وأعمالي وفي شأن كله ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركا ومستعينا إلى آخر قول المصنف. فهو بدأ هنا بسم الله، وهذه من كما يقال عند أهل التصنيف من روائع البيان، بأن يبدأ المرء في تصنيفه في شرحه في كلامه يبدأ ببسم الله. والبداء بسم الله يعني هذه تأسيا بالله عز وجل، لو بدأ الكتاب الكريم بدأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه أيضا وكان تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما يرسل الرسائل إلى الملوك والقيصرة يدعوه لدين الله عز وجل، أو يرسل لأحد من أولياء من قادة أو الولاة، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فكذلك كل من أراد أن يصنف أراد أن يتأسى بكتاب الله عز وجل وسنة سلف، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني يستأنس بحديث قلنا فيه ضعف، من كل شيء أو كل لم يبدأ بسم الله أو كل أمر لم يبدأ بسم الله فهو أبطر فهو أقطع، كل هذه الروايات فيها ضعف. ولكن الصحيح بأننا نقول المسألة اقتداء بالله عز وجل في كتابه واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما من شيء ما بي شيء ما لي شيء ليس من ابتداء الطاعة وما بي من قوة والسداد والثبات وما لي من شيء في قولها، أي ما يكتب لي من الأجر إلا بإذن الله. فكان يريد أن يقول عليكم السلام، يريد أن يقول أن كل شيء يكون بإسم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الباء سريعا أيضا سنمر على مسألة شرح البسملة، أكيد يعني تعرضنا أو تعرضتم لها كثيرا في الكتب، ولكن نبينها سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم مجرور، والمجرور متعلق بمحذوف تقديره، مثلا أبدأ أو أستفتح، لأنه هنا في تقدير بسم الله أبدأ، بسم الله أستفتح، بسم الله أقرأ، بسم الله أسمع، وهذه كله. والاستفتاح هنا من الاستعانة ومن التبرك. والاسم هو مشتق من السمو أو العلو، وهو العلامة على ذات المسمى. بسم الله الله عز وجل، وهو اسم أو هو الله عز وجل علم على ذات الله، مشتق من الإله، وهو الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه قال: الله الإله الذي أله ويعبده كل الخلق. فكان الله هو اسم من الإله، وهو الذي تأله القلوب كما قلنا محبة وتعظيما، وهو اسم الله الأعلى أو اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم لأنه كما جاءت السنة عندما جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو سمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يدعو وقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قول الرجل، قال: قد دعا الله باسمه الأعظم. فالراجح عند أهل العلم بأن الله هو الاسم الأعظم الذي تدعي به استجيب، وهو اسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحمن هنا أيضا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، ويتضمن صيغة مبالغة أو صفة، وهي صفة الرحمة، وصفة الرحمة، وصفة الرحمة في الرحمن هي رحمة عامة تشمل المسلم وتشمل الكافر. فالله عز وجل يرحم المسلم ويرحم الكافر بأنه في الدنيا يعطيه المسلم، ومعلوم رحمته في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فيرحم في الدنيا بأن الله عز وجل مع كفره يعطيه الرزق، يعطيه الأولاد، يعطيه الدنيا، وهذه من رحمة الله عز وجل أيضا. فهنا الرحمن يتضمن صيغة الرحمة، وهي صيغة تشمل فيها المؤمن والكافر، وهي صفة ذات

شكرا لله عز وجل. وايضا كما جاء في حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه, فقالت له السيده عائشه رضي الله عنها انك تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا, فبين بان يشكر الله عز وجل بالقيام الليل صلاه لله عز وجل. فالشكر يكون بالقول وبالقلب وبالجوارح, اما الحمد كما قلنا يكون باللسان وبالقلب فقط. والشكر هنا الشكر اعم من حيث الاله كما يقال, اله الشكر ثلاث اللي هي قلناها, والحمد اثنين, ولكن الحمد اعم من وجه اخر بان الحمد يشكر على كل يحمد الله في كل حال, اما الشكر يكون عند حدوث النعائم يعني التي تحدث. وهذه الوجه العلاقه بين الحمد وبين الشكر, وقد تعرض لها المصنف ايضا بهذا يعني ملخص الكلام الذي قاله في الكتاب. ثم ايضا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه ايضا يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه على المرء على كل مسلم مره في العمر كما قال اهل العلم, لقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فواجب على كل مسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده في العمر, والاكثار منها مستحب لا شك في ذلك كما جاءت السنه بالاحاديث الكثيره التي تبين, وعن النبي صيغ كثيره للصلاه عليه يعني قيل سبع صيغ وردت في كتاب كتب كثيره لاهل العلم صيغ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه عليه, ووردت ايضا مواضع مقيده بصلاه عليه وسلم, يعني وردت في السنه مواضع مقيده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هل احد يعني تذكر بعض هذه المواضع؟ يعني مواضع ذكرت فيها ان من السنه يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاص دليل عام على انك تصلي عفوا دخول المسجد. جيد, هذه واحده عند دخول المسجد بان انت تدخل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, هذا موطن من المواطن الذي طبعا احنا نقول ان هناك مطلق الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه, لكن جاءت مواطن مقيده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد, هذه الثانيه التشهد في الصلاه يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج, نعم ماشي جيد, الخروج من المسجد ايضا في يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. اين صلاه الجنازه يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الثانيه. اي دعاء هذا مهم, اي دعاء, لان من السنه في الدعاء بعد العضو القلب ان بعض العلم قالوا وجوبا, يعني الدعاء لا يقبل اذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, والاصل انك تثني على الله عز وجل ثم تثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يعني في عجل هذا الرجل لما سمع الرجل يعني يدعو ولم يصلي على النبي, فقال اعجل هذا على نفسه كما جاء في السنه. وايضا كما جاء في حديث عليه وسلم من ترك الدعاء وكان شغله وهمه الصلاه على النبي, او يعني في معنى من ترك الدعاء وكان شغله وهمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كفي او كفاه الله عز وجل همه ورفع به عنه الحزن الذي به. ايضا اي كفاره المجلس, كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا تستغفرك الا انت, بس ما فيها هو في الحديث اللي هو أيوة. لما جلس قوم مجلسا لما تقول اسم الله تعالى فيه وصلى على نبيهم اذا كانت عليهم الغايه ترى. نعم جيد, يعني تقصد في مجالس العلم من السنه فيها الاكثار صلى الله عليه وسلم. نعم هذه جيد ايضا وموضع اخر حديث صلى الله عليه وسلم ايوه احسنت جزاك الله خير, ليله الجمعه ويوم الجمعه كما زاد في السنن بانه صلى الله عليه وسلم. وايضا صريحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان في امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي, هذه فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي علي احد فجاء فيه يعني الذم. ذلك ايضا من السنه الذكر عليه السلام والصلاة عليه في الخطبة عند المنبر, هذه من الخطيب عند المنبر لابد أن يصلي أو يعني من السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مواضع مقيدة جاءت في الصلاة عليه السلام. أيضا نسينا أمر مهم في الصلاة عليه السلام من ضمن موطن المواطن المهم بعد الأذان, بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو جاء في حديث من صلى عليه وسأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذه مهمة جدا من أهم المواطن المهمة التي يعني بعض الناس يغفل عنها كما قلنا. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جاءت السنة تبين بأن يرتفع بها العبد عند الله عز وجل, يكفى بها المرء همه أو انشغل بها عما يريد من دعاء الله عز وجل, قال يحط عنه 10 خطيئة يرفع له 10 درجات كما جاء في الحديث الصحيح. ايضا اهمها يدرك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم, لان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم, وخاصه لو قالها بعض في بعض في اذكار الصباح والمساء 10 مرات

من البلاد في مثلا في افريقيا او في امريكا الجنوبيه او في اي مكان ما يسمع عن الاسلام ما يعلم ان في رسول او سمع سمع عن الاسلام سمع مشوه واحد هكذا. طب وسائل الاعلام يعني لا تكون حجه عليه؟ احنا نقول ان وجد لا ان وجد لا جاءته الرساله ولا جاءته الرساله او جاءه من يعلمه ان هناك في دين فقد اقيمت عليه. لكن ممكن ان تجد في بلاد بل انا سمعت في مصر هنا في الاسوار في بعض الناس الساكنين الجبال ما يعلموا شيء عن الصلاه عن الصلاه ما يعلموا ان في صلاه اصلا. انا هذا صدق بقول لك صدق. بعض الاخوه راحوا ذهبوا هناك يعلموا الناس الصلاه هم ما يعلمون وجالسين في الجبل كده يسمعون ان هم ولدوا كده ما يعرفوش ان في صلاه والصلاه دي كم ركعه ومواقيت الصلاه دي ولا كلام من ما جاءهم. فممكن تجد في نعم بلاد والذي يذهب يعني في بلاد افريقيا يسمع عن صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم هذه نعم انا اتكلم وصل له لا يعني طبعا هذه في فرق بالجهل هذا لكن يعيش وسط بلاد المسلمين ويسمع الاذان ويرى المسلمين عن رجل ما يعلم شيء عن الاسلام ما يوصل له. فهذه اهل فتره فاهل الفتره اما لا يكون في زمن فيه رسول او لا تبلغه الرساله فهؤلاء اهل الفتره. اه ما هذه هي المساله التي هي معنا الان هل هم سؤال الراجح الصحيح ان هؤلاء سيسالون يوم القيامه هم لا يحاسب يسالون يوم القيامه يسالون يوم القيامه فيمتحنهم الله عز وجل. وهذه ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اربعه يحتجون على ربهم يوم القيامه او اربعه يحتجون على ربهم يوم القيامه رجل اصم لا يسمع شيئا ورجل احمق ورجل هرم ورجل مات في فتره. فالاصم لا يسمع فيحتج ما سمع ورجل أحمق يعني ما يعقل ورجل هرم كبير ما يعقل أيضا ورجل مات في الفترة مات في زمن لم يصله لا رسالة ولا رسول يبعثه الله يوم القيامة فيقول فالله عز وجل هم يسألهم هل كانوا يعبدونه يعني هل يستجيب له قال نعم فيأمرهم أن ينزلوا في النار. فمنهم لو استجاب لنجوا والذي لم يستجيب والله أعلم بحالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بحالهم. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة على الرجح الصحيح بأن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بحالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بحالهم. من هؤلاء أهل الفترة أيضا أطفال المسلمين الذين ماتوا دون الحلم وهذا على الرجح على الصحيح بأنهم في الجنة أطفال المسلمين الذين ماتوا دون الحلم. وأطفال المشركين الذي فيهم خلاف بعض أهل العلم أطفال المشركين الذين ماتوا هم أطفال والراجح الصحيح بأنهم يعني في قول بأنهم هم من أهل الجنة وفي قول أنهم يتبعون أبائهم أو يسألون أيضا كمثل أهل الفترة لكن الراجح الصحيح بأنهم من أهل الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أو لما أثري به وعرج به بعد ذلك إلى السماء فرأى الأطفال حول إبراهيم عليه السلام فقال هذه أطفال وجاء فيها الدليل على العموم يعني من صنف في أطفال المشركين أم أطفال المسلمين فقيل بأن هؤلاء على الراجح بأنهم أيضا أطفال المشركين لأنهم ماتوا دون البلوغ دون الحلم فيكونوا أيضا من أهل الجنان. ونبين بأن نقطة مهمة بأن قريش أو قريش بالجاهلية لم يكونوا أهل فترة لأن والذي يقول لهم لم يكونوا من أهل الفترة. نعم هو حدث انقطاع في الوحي بين عند قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم كانوا يعلمون بملة إبراهيم عليه السلام وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في فتح مكة وجد صور لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم الأزلام وقال كذبوا ما كان إبراهيم مستقسم الأزلام هم كانوا يعلمون بدعوة إبراهيم. والذي أصرح من ذلك ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل كان يعلم بنعم كان نصرانيا وكان يعلم بدعوة إبراهيم أو دعوة عيسى المتأخرة فكان يؤمن بعيسى عليه السلام فهم يعني لم يكونوا من أهل الفترة لأن وصل إليهم ما وصل من ملة إبراهيم عليه السلام. أما ما نقل طبعا عن السيوطي نقل بعض الأحاديث عن أهل الفترة في النار هذا كلام أحاديث كلها بطيلة ضعيفة السيوطي نقل بعض الأحاديث هذه. نقول أما بين أطفال المسلمين وقلنا أنهم يتبعون مكانهم من أبائهم لقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان